مساء الورد. بسم الله بسم الله. بسم الله. مساء الخير. مساء الخير. تأخرت يعني حاجة من شوية أكيد. طيب 25 دقيقة حلوين. ايه الاخبار يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. الصوت كويس؟ حلو. هنتجمع اهو. هنقول كلام حلو النهارده ان شاء الله. هنتكلم عن كلام كويس هنا النهارده ان شاء الله. الحمد لله اليوم كان حلو، كان غني بحالات حلوه جدا الحمد لله، اتحسنت. كان لنا لقاء ولنا كان شرف مع الدكتور طارق، كان في مستهل اليوم. وبعد كده طلعنا لايف مع احدى شركات الفود برنت، شركه عالميه وواكلها مصري. كانوا بيتكلموا معايا النهارده بخصوص تعاون، عشان هما بيتكلموا في طرح قريب من الطرح بتاعي، او لو جينا نتكلم بالمعنى الاحرى بيخدم على شغلي. يعني هما الناس عاملين سيرفي، جامعة يورك عملت دراسة على الناس كانت بتعاني من مشاكل طبية متعددة. خلال 20 يوم منعوا بعض الحاجات بناء على food tolerance test، اختبار عدم تحمل غذاء. فبناء عليه هذه الدراسة انجبت هذه النتيجة. دي ان انجلش وانا هحطها في كومنت. خلاص دي الدراسة ودي بالعربي. هقراها عشان الناس تسمعني. خلاص. قامت جامعة يورك باجراء دراسة مستقلة بالنيابة عن منظمة الرجي يو كي. خلاص عشان حد عايز يعمل عليها سيرش. كشفت ان 75% من الاشخاص الذين يعانون من مشاكل طبية قد تحسنوا بشكل ملحوظ بعد 20 يوم من التوقف عن تناول الاطعمة التي اظهرت ايجابية في اختبار عدم التحمل الغذائي اللي هو food tolerance test. كما اظهرت هذه الدراسة أن 91% منهم قد عادت لهم نفس الأعراض مجددا بعد البدء بتناول هذه الأطعمة. نتائج هذه الإحصائية مبينة في الجدول التالي. الأشخاص الذين أظهروا تحسن من متوسط إلى قوي. خلاص يعني الناس دول 91% 75% اللي الناس كانت بتعاني من مشاكل بعد 20 يوم من توقف تناول بعض الأطعمة اللي مين شاورهم عليها، اللي هم الناس دول شاوروا عليهم. خلاص 91% بقى منهم بعد ما رجعوا ياكلوا الطعام الممنوع مجددا رجعت لهم الاعراض جديده من اول وجديد. خلاص. طيب ما تم شفائه في 20 يوم بناء على هذا الاستبيان: اضطرابات هضميه مثل القولون العصبي وداء كرونز 80% استجابه، اضطرابات جهاز تنفسي مثل الربو وصعوبة التنفس 78%، اضطرابات عصبية مثل الشقيقة وآلام الرأس 72%، اضطرابات جلدية مثل الإكزيما والصدفية وحب الشباب 76%، اضطرابات جهاز عضلي مثل الروماتيزم والتهاب المفاصل 64%، اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب الخوف متلازمة فرط الحركة وقلة الانتباه 81%، اضطرابات أخرى مثل النفخة الميل النوم والضعف العام يعني زي متلازمة الوهن الجسدي 79%. ده الكلام اللي هم قالوه. خلاص أنا بقى كلامي وشغلي أنا الحاجات دي كلها حققت معايا نسبة نجاح 100% بفضل المولى أصلا يعني انا بفضل المولى. وعشان كده البوست انا حطيته لان كان جه الوقت ان احنا نتكلم فيه بقوه ونواجه بيه بقى يعني ونظهر يعني القدره على التحدي، نظهر القدره على التحدي بفضل المولى. مفيش نظام على وجه الارض بيضاهينا اصلا دلوقتي على وجه الارض في 7 مليار شخص. انا ما بتحداش شخص بعينه بقى اصلا، يعني احنا على مستوى العالم على مستوى الكره الارضيه دلوقتي مفيش نظام هيوفيك حقك زي نظامنا. مثال دلوقتي الناس دول انا قلت لهم بيقولوا ان احنا عملنا الدراسة عندهم في مصر خلال على 200 عيان، لقوا ان كلامي ماشي مع الجبنة القريش، كل العيانين متشابهين في الجبنة القريش، في الالبان، في بياض البيض، وحاجة كمان والبسل، دول كلهم باظوا خلاص. فما سالتهم قلت لهم انتوا كاتبين الحاجات دي زي، قالوا حليب البقر، فحطوا من ضمنها موجود في الجبن. بس انا باكل العيان بتاعنا جبن مطبوخه بالمناسبه وما بيتضايقش وما بيتعبش، ولحد ما بنكلمك دلوقتي على 1600 حاله، حاله واحده بس اشتكت من الجبنه المطبوخه خلاص. يعني هنا هو حتى ايفي لو عمل لك الدراسه وقال لك حليب البقر هو بيمنع عنك حتى الايس كريم. فهمت قصدي؟ يعني مثلا هو حاطط من ضمن الحاجات المستبعده جوز الكولا، يستخدم كمحسن للنكهات في الاطعمه المصنعه مثل الايس كريم والكحك والبسكويت. انا اصلا منع البسكويت والكلام ده، يعني قبل ما نخش فهو محسن طبيعي؟ لا، قلت لك لا. فانت اللعبه بتاعتنا هما يعني هو دلوقتي هو بيعمل التحليل ده ازاي؟ هو بيمسك جسم مضاد ضد الاكله، يعني بيكسم جسم مضاد ضد الاكل خلاص. لكن الغريبه بقى ان الحمد لله كلامهم بيدل او بيثبت ان احنا كلامنا صح، ومش صح بس، لا ده صح على الاطلاق، صح على الاطلاق. يعني ما يجيش النهارده حد يقول لك في حد في امريكا حط دايت احسن من اللي انت ماشي عليه، مفيش، خلصنا الكلام. يعني انا كنت متفاجئ بيه من الفاصوليا البيضاء 72 من 100، السكور ده من 100، البسله 84 عشان الناس اللي بتحب البسله، السبانخ حطيناها 30 وفول الصويا حطيناها 44، ماشي بياض البيض 33، حليب البقر 32، بس ده بص ده احمر يعني ده ما يتاكلش، ماشي. قالوا على الشعير والجليادين، الجليادين ده اللي هو الفاميلي نيم بتاع الجلوتين واشباهه بقى اللي اسمه الجليادين، شوفان، شعير، الحاجات كلها مستهجنة يعني خلاص. فبناء على هذا الكلام هم حطوا الفستق الحلبي، حطوا الجيلي. بقول لك ايه، في عيانة عندي امبارح سألتني على الجيلي باي نيم، فبقول لها حضرتك بتاكلي جيلي ليه يعني بصورة متكررة بالكمية دي؟ قالت لي عشان خاطر في مادة جيلاتينية في جيلاتين عشان ركبي، هي شايفه ان الجيلي هيعالج ركبها. فوالنبي الله يخليكوا، يعني كفايه بقى هري ونفخ، احنا تعبنا، انا تعبت عن نفسي يعني خلاص. يعني كل اللي معايا بص بزور عباد الشمس ممنوعات، برتقال اهو، بص البرتقال اهو، بص الاحمر ده برتقال. فخلاص عشان خاطر ما حدش يقعد يهري معايا بقى، سبانخ، عشان شفت الشيف حسن عامل سبانخ بالبشاميل، يعني اكله الصراحه ربنا يعينه على نفسه. حاطين الكاجو بالممنوعات يا جماعه بالمناسبه، يعني عشان تعرفوا بقى ان احنا وي ار ذا بيست. خميرة بيرة، معرفش ايه خميرة بيرة دي بس ماشي. والاسماك بقى حاطين برضو مقسمينها، بس هما كلهم معديين يعني مسموحين، حتى الروبيان اللي هو الجمبري بيسمحوا بيه، ما ان الجمبري بيسخن الجسم زيه زي العدس، عشان فيه اصفر. الاصفر ده مش كوليسترول، ده كاروتين بيجمنتس ماشي. الاصفر ده ما يخشش جسمك كتير، لان بيخش معاه كمان مع الكاروتين ده بيهيج جسم حضرتك اصلا، فما بتاخدش، لازم يمتص بشكل معين. فانت حضرتك السخونيه اللي بتحصلك بعد الجمبري مش هتقدر تصفر بقى وانت بقيت طرزان، والسخونيه اللي بتحصل بعد العدس ده مش هتقدر حضرتك بقيت هيركليز، لا ده انت السخونيه ده انفلاميشن، التهاب حصل في جسمك، جسمك بيعبر عن الامه بالسخونيه، بالدفع اللي بتحسه، بزنه ودانك، بالصداع. انا ما انساش عمري ما اكلت طبق العدس غير لما نمت بعديه، لازم تخش في غيبوبه كده. عندك بقى اعراض التهابيه بقى وتقوم تكمل على نفسك وتقول لك بيدفيني في الشتاء، ما انت بتدفي ملتهب حضرتك، يعني انت نايم سخن، انت مش بتدفي انت سخن، يعني انت عايز تاخد بنادول اصلا، فاهم؟ بس فده اللي يخص الفود بريمت. انا اللي استشهدت بيه النهارده مع الدكتوره المشكوره اللي كانت عندنا، وهي بصراحه بسم الله ما شاء الله من متابعينا ويمكن بتتفرج عليها دلوقتي خلاص. بس انا بقى ليا شويه حاجات، انا برضه حاطين اسئله شائعه. مفيش حاجه اسمها جلوتين فري. الجلوتين فري ده ضحك على الدهون. انا اديتك قمح، اديتك دقيق، مش دقيق قمح فما فيهوش جلوتين، بس في ايه بقى؟ في افنين، لان انا اوت، انا شوفان فانا عندي افنين، لا انا رز فعندي ارزينين، لا انا ذره فعندي زين بروتين. كل البروتينات دي اسمها بقى الجليادين بقى. انا اسمي ستورج بروتين، فانا ما ببقى موجود بكثافه اكتر بلزق. فالجلوتين فري هو جلوتين فري فعلا، هو ما فيهوش جلوتين، بس في افنين اعجنه يلزق. دي الرز ممنوع، دي الذره ممنوع، ما تخشش في الحته دي، اطلع من عند الدقيق خالص، اطلع من عند الدقيق خالص ارجوك. احنا ربنا يسر لنا الامر ولقينا توست، والدكتور حسام حسن شفته هو واستاذ تاني مشكورا في قسم الاغذيه، اتفقوا ان هم هيعمموا الفكره وهيعملوا توست خلاص في في المعمل عندهم، وبناء على هذا التوست احنا يعني الموضوع هيبقى بقى ايه، اكيد ارخص، والموضوع ممكن يتعمم بقى اكبر من كده، يعني الدوله تتبناه بقى بدل ما احنا قاعدين مدين ظهرنا للصح خلاص. زي ما هو طالع النهارده رئيس الوزراء يقول لك مفيش بطيخ مسرطن، هي المشكله مش البطيخ مسرطن، هو البطيخ ما بيتهضمش اصلا، قاتل، ولا بقى قصه صبغات ولا بتاع ولا ماليش دعوه، هو الياف وما بتتهضمش، الياف وما بتتهضمش، حتى عصيره مهيج للامعاء، فده ما بيتاكلش اصلا خلاص. يبقى احنا قفلنا كلمتين، لا جلوتين فري ما بحبهاش ولا احب اسمعها خلاص، يعني حتى اي دقيق تاني انا ما بحبوش، ما بتعملش بالدقيق اصلا، الحمد لله ربنا يسر لنا امره، في عيش لحد دلوقتي فناكل، والرز تمام، وبنعوض نقص الالياف في الرز لان الرز مقشور، بنعوضه بال الرده خارجيا يعني ماشي. طيب موضوع الشاي ابو لبن خلاص احنا قفلناه، انا حطيت بوست ليه لوحده، الشاي ابو لبن ده قاتل، وجبه تغذويه قاتله قاتله، حليب الابقار والشاي نفسه مش بتاع حضرتك تمام. مش عارف تكلموا هنا على حليب الغنم، حليب الغنم عدى، بص اهي اقرا كده، حليب الغنم عدى شايفها اهي، حليب الغنم 12، حليب الابقار بقى هنا بص اهو صح، حليب الابقار وبياض البيض، حتى ما قالوش الصفار، البياض، الالبومين، كلامي بقى، هما بيتكلموا عليه اتخلق له جسم مضاد، انا قلت لك من البدايه من معدتك وامعاك هو عورك فما تاكلوش، البيض ده قاتل، قاتل صامت خلاص. هو كان في سؤال انا كنت عايز احطه فزوره واعمل لها جايزه خلاص، يعني كنت احطه فزوره اكتبها فزوره واحطها جايزه، وانا هقوله دلوقتي والله، هتجاوب عليه اتكلمنا، ما تجاوبش عليه خلاص يعني تمام. تمام، السبانخ فيها حديد، الناس كلها عارفه الموضوع ده، والبوتاسيوم والموز فيه بوتاسيوم، يعني انت يقول لك بوتاسيوم موز، اي عيل في الشارع عارف ده خلاص ماشي. الغريبه بقى ان الموز اما بتاكله فعلا بيأثر على مستوى البوتاسيوم واستجابته بتبان في عينين الكلى، يعني عين الكلى لو كل موز يبان عليه البوتاسيوم يعلى. السبانخ بقى ما بيخدش منها حديد. ليه؟ يعني الموز يعرف يلعب في البوتاسيوم لاحتوائه على بوتاسيوم كتير، والسبانخ فيها حديد وما بتلعبش على الانيميا بتاعتك. ما حدش سأل نفسه ليه؟ هم كلهم قالوا لنا قبل كده. ما حدش سأل نفسه ليه؟ ما حدش فكر قبل كده يعني اشمعنى السبانخ الحديد ما باخدوش منها مع انها مليانه حديد؟ ليه البتنجان ما عالجتش بيه انيميا؟ ليه؟ طالما احتوائه يعني انت بتسيب اسمه ايه ده؟ البتنجان تقطعها تسود، فيجي الدكتور بقى استاذ بقى استاذ عالم بيستضيفوه في التلفزيون لهم شفت البتنجان اصله بيأكسد عشان فيه حديد، طب ما خدتوش الحديد منه ليه بقى حضرتك؟ يعني سعادتك احنا ما خدناش الحديد ده ليه بقى بتجبرني اخده من اللحمه ومن الكبده؟ وموافق انا على الكلام ده، بس ما قلتش للناس ليه ان السبانخ دي ما بتتهضمش اصلا سعادتك، دي الياف بالطول كده بلاستيك يعني انا مش هعرف اتعامل معاه، مش هعرف اقطعه، مش هعرف اخليه ناعم وملوكيولز جزيئات صغيره اعرف انا كجسم استخدمها، ما بعرفش. يقول لك لا لازم يكون الحديد في اصل حيواني. موافق يا بيه على الكلام، انا موافق، انا شخصيا بيه العوضي موافق على الكلام ده. هو حضرتك بقى ليه؟ فسر لي. طالما بقى السبنخايا مليانه حديد زي ما اللبن مليان كالسيوم، كلكم عندكم هشاشه، ليه؟ يعني انت اوصل معايا لنقطه حوار وبعد كده انا وانت نتكلم مع بعض. تيجي تدور الحديد ناقص، مش عارفين الحديد ناقص ليه حضرتك في جسمك. طب كل لحمه، لا اللحمه مش نافعه، طب كل كبده، طب ممنع الشاي بعد اللحمه. انت فهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ يعني انت مش عارف توصل معايا المعلومه على بعضها، هو ده اللي احنا بقى بنقوله لك. الطيبات بتوفر لك بقى القصه دي. الحلول اللي انت دورت عليها قبل كده وما لقيتهاش بتلاقيها، الاسئله اللي ما كانش عليها اجابات بتلاقيها، وده العلم كده والدراسه كده. يعني يوم اينشتاين فكر يحط نظريه اسمها النسبيه، افترض فرضيه واحده ان الضوء سرعته ثابت في اي وقت وباي شكل ثابت، هو ده اللي افترضه، وبناء عليه حط تنبؤات. انا يوم ما حطيت نظريتي حطيت عليها تنبؤ ان عمر اللحمه ما كانت مصدر بروتينك، وظهر بعد كلامي بسنه واثنين وثلاثه الشاب احمد اللي كان معايا من كام يوم، البطل اللي هو الشاب اللي هو في كليه الطب ده. خلاص الراجل صدق كلام الراجل ده. رز، توست، جنين قمح، قشطه، انتوا شفتوا اكله وعمل عضلات اكتر ووشه بقى هيلثي، وشه بقى رجع شاب تاني، شوفوا شكله قبل وشوفوا شكله بعد. عشان في ناس ظريفه دخلت قال لك مفيش فرق بين الصورتين، هما لزاز. انا بحب الناس اللذيذه في العموم، يعني الدنيا مش مستاهله نتضايق من بعض. انت شايف ان البيض مناسب لحركه البيض ما عنديش مشكله، بس يعني ما ترجعش تقول لي اضراره، هو مضر بس، البيض ما فيهوش فوايد، وحتى لو فيه حاجات مهمه مش هتستفاد منها، مش بتاعك، مش اكلك. الفراخ مش طيور، الفراخ بولترز، دواجن مستدجنات بربيها عندي للزينة. فراخ، بط، وز، بجع، طاووس، نعام، ابو قردان ما بيتاكلوش، اللي باكله اللي بيطير. اللي قاعد على الارض ما باكلوش، اللي قاعد على الارض كلهم جم فيهم افيان فلو اللي هو انفلونزا الطيور، ما جاتش في حاجه بتطير، هو جت في اللي قاعدين في الارض. سموها شور بيرز اللي هي بيقول لك طيور الشواطئ، اللي قاعدين اللي حاطين في الارض دول ما بيطيروش. فدول مش طيور، حتى جيناتيكالي مش طيور، كل دول مش طيور. خلاص؟ جيناتيكالي راجعين للتيركس وانا حطيتها، والكلام ده مش كلامي، هم كلامهم هم. فاللحمه بتاعتها زفره، منتجاتها كلها زفره، ما بتتاكلش. ماشي. بالنسبه بقى للكلام اللي حكيناه في الفود برينت ده، انا كنت عايز اكد بس على حاجه وعلى اهميه الطعام. انت لازم ترجع تاني تفكر من اول وجديد. انت لو عندك دلوقتي بتاكل ابنك، فانت الطبق المعتاد طبق الرز او المكرونه سواء عند حضرتك قبل ما تدخل في الطيبات، طبق الكوكو اللي هو الفراخ عاده، طبق سلطه وطبق شوربه لو موجود. لما انت تيجي بتتكلم في دول دايما انت بتقول لابنك كل الكوكو اول حاجه وخلص الكوكو بتاعك مش هتقوم، انت بتموت ابنك بالراحه. يعني اهم طبق في اللي موجودين قدام حضرتك طبق الرز اصلا، ويليه في التبعيه طبق الشوربه. خلصنا الكلام، لا طبق الخضار مهم المطبوخ ولا طبق السلطه، طبق السلطه اصلا مضر. انا يوم ما كنت بتكلم في اول ما طلعت او اول ما بدات وبسمح بخضار، مش عشان خاطر الخضار ده مسموح، لا، هو سؤال بيتسألني، هفضل طول عمري اكل كده من غير طبق جانبي خضار؟ فبدأنا نرتبهم، لان الخضار عندي مش واحد، انت في خضار ما فيهوش اخضر اصلا، جزريات، بطاطس، نباتات دي، بطاطس والقاس، بدأ يظهر اخضر زي الكوسة، شريطة طويلة خضرة تعورك بقى واوا، تعورك واوا في معدتك، تعورك واوا في امعائك، تخرخر دم صغير يبقى اسمه اوكلت بلاد في الاستول، فاهمني؟ فالاوكلت بلاد ده يعمل لك انيميا، والدكاتره تقول لك مش عارفين الانيميا من ايه، انت عندك ايه بيخر، يمكن ضغطك العالي، يمكن الدوره عند حضرتك الشهريه دوره ايه، انت مخلوقه اصلا بدوره شهريه، مخلوقه بدوره شهريه، ومخلوقه هيموجلوبينك كده كده اقل من الراجل 1.5 لـ2 جرام في الديسي لتر، مخلوقه اصلا كده من قبل البلوغ، من قبل دورتك اصلا، هرمون اللي انت مظبوطه على كده، وده اللي كفايه عليكي، ربنا اللي خلقك كده. فالدوره بتاعت سعادتك دي خلايا انت كونتيها جديده ورميتيها في اخر في نص كل دوره، فدي ما بتعملش انيميا اصلا، لان دول جداد، فالدم اللي نازل ده خلايا اصلا، خلايا ميته، خلايا ميته، ما هوش دم دم، فانت مش بتفقد، مش مفتوح حنفيه يعني كل شهر، ده المقصود. فانت حضرتك ده المفروض ما تجيلش برضه انيميا، يقول لك خرخرت من ايه؟ من الواوا اللي في بطنك، عملتها بالزبادي، لا عملتها بشاب ولبن، لا عملتها بطبق سلطه. حضرتك فهمتني ولا لا؟ خلاص حلو الكلام ولا ايه؟ حلو. فانت لازم تكون فاهم ان اهم طبق في الاكل اللي انت بتاكله ده لو كلت، احنا مش بنحض على الطعام، لا، احنا بنقول لك وقت ما تجوع سعادتك كل، وقت ما سعادتك تعطش اشرب، وفي جسمك وقت ما يطلب، جسمك بيطلب نوم بيطلب، بيطلب اكل بيطلب، بيطلب شوربه بيطلب، بيطلب حاجه يعني، بيطلب، هو اللي بيقول لك، هو عنده الدرايفر، الدرايفر بتاعك عندك انت، هو اللي يحركك مش العكس. لا اشرب قبل ما تفطر، لا كل قبل ما ادخل نام 8 ساعات انت ما انتش روبوت، ده واحد. رقم 2، انا ما شفتش على وجه الارض، على وجه الارض لحد النهارده حد بني ادم او كائن بياكل بمواعيد غير اللي احنا مربيينهم البيتس. يعني انا مربي قطه باكلها بمواعيد، مربي كلب باكله بمواعيد، مربي اعزكم الله يعني بهايم بتاكلها بمواعيد، مربي فراخ بتاكلها بمواعيد، انت ما بتاكلش بمواعيد، انت ما بتاكلش بمواعيد، ومحدش يفهمك ان انت جهازك الهضمي بيحافظ عليه بمواعيد اصلا. جهازك الهضمي ده مخلوق لمزاجك انت وتحت اشرافك انت، انت مش محتاج ضياء العوضي يقولك تاكل ايه وما تاكلش ايه، انت عندك عينين بتشوف ومناخير بتشم قبل بق ما يستطعم، وبعد كده بقك قبل ما تاكل تستطعم، طيب الرائحه، طيب الطعم، طيب الملمس تاكله، سهل المضغ يبقى سهل البلع، سهل الهضم، سهل الامتصاص معادنه ومصادره الغذائيه، سهل التخلص من فضلاته، اللي يلزق في سنانك هيلزق في معدتك، العجين والتلزيق ما تلاقيش حد بيشرب ملوخيه غير ما تلزق في سنانه، ما بياكلش توست غير الباتيه غير يلزق في سنانه، بتعرف اللي واكل ملوخيه بتعرف اللي واكل طبق السلطه من الجرجير، الجرجير وقف في سنان حضرتك هيعمل ايه في معده سعادتك؟ انا اعتقد الكلام مبسط عشان في ناس يعني قالت لي يعني انت كلامك بقى صعب، مع ان انا بقى كلامي النهارده بيتقال على لسان الناس بره، اليوتيوبر الدحيح ماشي ورا الكلام، بطل ياكل خيار، بطل يمسك الخياره، بطل ياكل خيار اصلا، ماشي بقاله 5 6 حلقات على ليه بتدخل في رمضان كلامي بيتقال؟ ليه بتدخل في رمضان ده كلام؟ في رمضان ده كلام انا؟ رمضان اللي انت استغلتوه السنه دي احسن استغلال بفضل المولى. اكلمك على الكيتو وزم فيه، كلمك قبليها على بعديها على الفراخ، ده كلامي انا بقى منعتك منها وقلت لك غلط غلط عليك على هرموناتك. كام حلقه عندنا بفضل المولى تاخر انجاب وتحلل، علاجك كله هنا بس بس. يبقى انت اطباقك كما تيجي توزعها اهم حاجه في الاطباق ده طبق الرز وراه الشوربه، اللحمه دي في المرتبه الثالثه، الخضار اصلا مش مهم، مش عايزه مش عايزه. امتناعك عن الخضروات مصلحه لسعادتك. هي القصه كلها كما سئل موسى لن نصبر على طعام واحد، فانا بدات ارد لن نصبر على طعام واحد، فبدات اقول بدايل لن نصبر على طعام واحد. كلوا بقى عدس، انتوا حرين، سمحت قبل كده بالعدس موت الناس، خلاص جسمك بقى نضيف هيعرف يشوف الغلط ويرد عليه. ده المقصود من كلام. انت عمرك شفت بلد بتتكلم عن احتياط العدس عندها؟ ما حصلش. ولا الجرجير، يعني ما ينفعش اقول لك احتياط الجرجير بتاعنا يكفيني 3 شهور قدام يبقى انا بهرج. لا، انا كلامك الصح، احتياط القمح، احتياط الذره، الرز، الزيت، ده الاكل اسمها السلع الاساسيه. حياتك هنا بقى انت في شويه الحب والدهون، لا في جرجير ولا في عصير بقدونس ولا في عسل المانوكه بتاع النحله اللي راحت 8 كيلو دي، سافر النحله سافر 8 كيلو رايح جاي وما قالتش اي. شوف رايح جاي وما قالتش اي، فالكيلو 13000 جنيه على طول تدفع المينتنس بتاع النحل. انا مالي يا ابني، انا مالي؟ العسل الابيض اللي فلقتنا بيه، عسل ابيض ده معقود سكر وفيه شويه فيتامينات، خلصنا الكلام. والرويال جيلي طبعا الاعجاز يعني، بس لكن لا في بقى النحله سافرت ولا طارت ولا اجيب العسل الجبلي اللي النحله فيه مركب، مفيش الهاكس ده، مش عايز. انا عايز نحله عاديه من بتوعنا المصريين الكسالى اللي قاعدين هنا دول في المنح، عادي بتاع امتنان وسنابل كيلو ب 100 جنيه موافق عليه يا عم، ان شاء الله ما يكونوش غشينه وخلاص. يعني النحل بياكل شويه من الازهار وبياكل شويه من السكر اللي بيحطوه وخلاص، ماشي تعدي. لكن مش كيلو ب 15000 جنيه عشان ايه؟ احنا يا جماعه هدفنا النهائي اللي بنسعى له ان شاء الله ان الناس كلها تبقى فاهمه انها مش اصحاب مرض، انت صاحب عادات غذائيه قاتله بس. انت تعبان من ده بس، ما انتش عندك روماتويد وبياكل في جسمك غير عشان انت بتاكل غلط بس. هتمتنع عن هذا الكلام، انت بقيت كويس، بقيت ما عندكش مشكله خلاص. انا مش عارف ليه مفيش كويس. يبقى احنا رجعنا تاني لمرجعنا، انت اكل حضرتك اصله حبوب واصله دهون، ده فكرة نظام الطيبات. امتناعك عن عن الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها امثال المخبوزات والدقيق الابيض، لا الصودا والكولا، لا البيض ومنتجاته والفراخ، الالبان بمشتقاتها، وحطينا لك بدايل. البدايل دي عشان حضرتك تشوف بقى بنفسك تقدر تعيش ازاي من غير ده. انا ما منعتش اللحمه، انا كل اللي قلته تحاول تخليك يعني في ارشاد شويه او او او ترشيد شويه في اكلك، بدل ما تاكل اللحمه كل يوم وانت بتعتبر نفسك، خلي بالك ان انت بتاكل ولادك كويس، انت كل يوم بتاكله حته فرخ فبناء عليه او بياكل الكوكو بتاعه كل يوم، فده اللي انا بقول لك هو مش صح. ده لو انت اكلت مره واحده لحمه محترمه في الشهر دي اللي موافق عليه، بقيت الشهر كله مش فارق معايا خالص. يوم ما قلنا يا جماعه ما تقلقش من كلمه مواد حافظه، الحاجات دي ماينيوت سو تايني، حاجات نسب ما تتعدش اصلا. هو ما عرفش يفسر السرطان حصل ليه فقال لك مواد حافظه. السرطان ليه رئه؟ اصله بيشرب سجاير. طب هو ما بيشربش، مدخن سلبي. طب ابوه ما بيشربش ولا حد في العيله، عوادم السيارات، هو عطل، هو عطل. اعد لك امراض هو مش عارفين اسبابها، اعد لك صرع مش عارف سببه، سكر ما يعرفش سببه، ضغط ما يعرفش سببه. احنا اما ارسينا قواعد النظريه حققنا بها كل علامات الاستفهام دي، كل علامات الاستفهام دي. يعني انا جاي من شويه كتبت قلت لهم يا جماعه قبل ما نطلع لايف، قلت حد قال لي اتكلم على العرق النسر. العرق النسر من الـ من الـ من الاعصاب القويه جدا في الجسم، اسمه سياتيك نيرف، نيرف محترم تخن كده زي الخرطوم، يعني تقدر تشوفه كده بالمنظر ده، عرق بالمنظر ده عصب. والعصب بتاع حضرتك في العادي يعني بيبقى عباره عن سلك، سلك شبه ده كده، سلك ده العصب، هو حرفيا كده من جواه نحاس ومن بره كفر بلاستيك ده كده. انت بقى عرق النسا بتاعك تخن الالم ده كده وعليك كفر ده، ده مهما الضغط زي الخرطوم يروح ويجي معاك. عارف معنى عرق النسا حصل عندك ايه؟ العرق بقى ضعيف، ده غير ان عندك خشونه في فقرات الظهر، انت كمان العصب بتاعك بقى ضعيف متهالك ما عليهوش كفر، ايزلي كومبريسبل، ادوس عليه بقى يتفعص يجيب لك انت الالام بتاعته. عرق النسا سوء تجزوي بحت بحت ملوش حل، اتحل عندنا فضل المولى خلاص، خلصنا عليه. تظبط اكلك، دهونك ناقصه، امتصاص الدهون عندك صعب، اكلك الغلط بقالك سنين دمر جهازك الهضمي، عمل لك كبد دهني، الكلام ده كله اثر عليك طبعا، اثر عليك ما فيهاش كلام. فبناء عليه اعاده هيكله الجسم بتاخد شويه وقت في البدايه، يعني اعاده هيكله جسمك على نظامنا بتاخد شويه وقت في البدايه، اسبوعين ثلاث اسابيع قبل ما نعمل ايه، نعكس الاتجاه من اتجاه ملتهب بصفه مستمره، تعبان، جهاز مناعه متهيج، خلايا المناعه مجهده من كتر الشغل وقله الخامات لاعاده التجديد، الكلام ده كله نخاع العظم نفسه بتاعك عجز بقى شايخ، مش قادر ينتج بالانتاج المحترم من الاولاني، محتاج اعاده هيكله واعاده تصنيع واعاده بناء. عشان تبني خليه محتاج لها شويه خامات تبني بيها، الخليه مش جلوكوز، الخليه حاجات تانية كتير، فده اللي انت محتاج له عشان تبنيه، محتاج دهون، فوسفور، وسيلينيوم، وزنك، معادن، عشان نعرف نكون خليه من اول وجديد نعملها فوسفوليبيدز ونحط في النص شرائح الكوليسترول، الكلام اللي قلناه قبل كده بنعيده من اول تاني، بنعيده من اول تاني. انا كل بالك ما تسلمش دماغك اللي يضحك عليك، مفيش لازقه تلزقها على رجلك تشيل سموم، ربنا حاطط لك اقوى جهازين على الاطلاق في الدنيا لتنقيه الجسم، الكبد، الكبد والكلى. وحضرتك رايح تلزق لي لازقه؟ تصدق ان في لازقه ولا فص توم هينضف لك جسمك وانت عندك الكبد ديتوكسيفاير؟ ما حصلش. ديتوكسيفاير كلمه ديتوكسيفاير واحد، مصنع فاكتوري، اثنين ستورج مخزن، تلاتة عندك ده وراح تلزق لزقة تقول اللزقة دي هتشيل مني السموم، ضحكوا عليه. أنا كل اللي بقوله لك حكم عقلك، حكم عقلك، التجربة تستاهل، صحتك تستاهل، ده اللي احنا بننصح بيه. وما حطيت أنا البوست بتاع الشاب ولبن ده أنا كنت بتريق، ما ينفعش ما ينفعش تواظب على عادة ممكن تقضي عليه. خلاص هما بره بيتكلموا الكلام ده، قال لك خلاص اللبن بيجيب سرطان وبيعمل مشاكل كبيره، فاهمني؟ يعني موضوع اللبن والخلاص الناس بدات تستوضح، مش من الناحيه العلميه اكتر كمان، ايفيدنس بيز، يعني بناء على حاجات شافوها بعينيهم. ننسى بقى القصه دي كلها، نظامنا سهل التطبيق، نظامنا سهل التطبيق، مفيش حاجه اسمها عدد وجبات، انت مخلوق تاكل بمزاجك وتنام بمزاجك، وقت ما تجوع تاكل، وقت ما جسمك يطلب الاكل تاكل، وتاكل وتشبع. خلاص انت ما انتش قاعد عبد للساعه، سيدنا موسى قال، قال موسى لفتاه اتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ما قالوش بقى الساعه 4 العصر الدنيا هتضلم ما تغدناش، قالوا لقد لقينا من سفرنا نصب، متنا، اتهلكنا، هات اكل. اهل الكهف اما قالوا فلينظر ايها ازكى طعاما، ما قالش اكثر ولا اغنى ولا قل. سيدنا عمر بن الخطاب ما سمع الاطفال بتعيط ما راحش جاب بيض بالبسطرمه ولا كوبايه لبن بسرعه الحقوني، ما قالش كده، راح جاب طحين وطحن وكل. الاصل في الحبوب تطحن على فكره بالمناسبه، طحن، يعني موضوع البليله ماشي ناكلها بس مش كتير، اشريتها صعبه، قشرتها صعبه يعني، حتى الرمان اكله وارمي القشر او اشربه عصير متصفر. خلاص انت معلكش عدد ساعات نوم كفايه، هم اللي اجبروك على كده. 8 ساعات نوم، 8 ساعات شغل، 8 كوبايات ميه. السر في الثمانية. عيش بقى حياتك عباره بالمعاد احسن، جهازك الهضمي يبوظ. ايه يا عم انت بتكلمني على عفشه عربيه؟ مفيش الكلام ده. جهازك الهضمي ملكك انت، تحت اشراف سعادتك انت، الجهاز الوحيد اللي في جسم سعادتك تحت اشراف سعادتك. ربنا ما سابلكش حاجة تاني غير ده، مدخلاته ومخرجاته أعراضه. كل ما الاستول بتاع حضرتك ريحته مش حلوة، أكلك مش نظيف زي البنزين، العوادم اللي التوست العوادم اللي بتطلع من العربية سودة، خلاص بنزينها وزيتها منيل بنين، ما ينفعش. عوادم البنزين 98 غير التمن غير السولار. فبناء عليه الطيبات بتحددها أنت. انا شاورت لك وانتهينا. انا الوحيد اللي قلت ان العيش البلدي ممنوع، الوحيد اللي قلت ان الخضار ممنوع، الوحيد اللي اتكلمت في الصودا مش في كميه السكر. الصودا ممنوع، السكر مسموح. اكلتك اكلت مربى، اكلت نوتيلا، هو بيمنعك انا من الشوكولاته بالمناسبه. يعني التيست ده بيقول لك الشوكولاته مش من المحبذات. انا بقى تاكل شوكولاته وبتاكل مربى وبتاكل فاكهه وبتاكل كل اللي انت نفسك فيه. السكر الابيض نفسه مش ممنوع اصلا. فبناء عليه كلمة طيبات معناها انت بتعرف ايه اللي تاكله ومناسب ليك، ايه اللي تاكله ومناسب لبنيتك وخلقتك. الاسد ما بياكلش طحينة، ما بياكلش طحينة مع ان معدته اقوى معدة على وجه الارض، ما بياكلش طحينة، ما بياكلش حبوب. خلاص هو بتاع لحمة وما بياكلش لحمة كل يوم، كل 5 6 ايام عشان يعرف يهضمها. بيطلع باولينا وكرياتينين وبخلي الحمضيه في الدم عاليه، وده انت مش مخلوق دمك حمضي، يبقى دمك قلوي، بتاخد وقت عقبال ما تخلص الكلام ده وتتخلص منه. فادي نفسك فرصه عشان تهضمه، لان حته اللحمه دي الحته ال 100 جرام اللي انت تاكل 100 جرام لازم تتكسر لامينو اسيد. البلوكات الصغيره دي هتكسرها ازاي؟ لازم تتفرم في المعده بالسنان والمعده، وبعد كده تخش على الامعاء سليمه او جاهزه. انت ما بتعرفش تعمل كده كل يوم، ما تستحملش معدتك، ما تستحملش كل يوم لحمه اصلا. واللحمه والبروتين من اصعب ما يهضم، عشان كده انا حتى حطيت الكندوز واللحمه البقري اقل لحمه مسموحه. انا مانع الجمبري والصبيط ومانع الدواجن، ان شاء الله حتى يكون نعام كيلو بتاعها بكذا، مش عايز. اتفقنا؟ طيب سؤال بيتكرر كتير، بيقول لك يعني ايه بديل اللبن؟ اللبن ملوش بديل. اللي عايز يشرب لبن يشرب لبن، لكن اللبن نفسه ملوش بديل، يستحمل اعراضه. اللبن ملوش بديل. ولا يقول لي اللبن حليب اللوز، انا ما اعرفش مين اللي حلب اللوز ولا حلب اللوز ازاي. يعني ما اعرفش مين حلب اللوز ولا حلبه ازاي. خلاص؟ فما حدش يقول لي حليب اللوز وحليب الجوز الهند والكلام ده، مفيش حاجه اسمها حليب الحاجات دي. خلاص؟ وما حدش يفكر يدور على بديل للبن. ولا كريمر ولا بتاع. انا حتى مانع النسكافيه البلاك ان هو فيه اصلا لبن بودر. اللبن النيدو انيل. الميه بتتشرب على القد بالمناسبه، صحتك مش في الازازه دي خالص خالص، ولا ينصح الاطباء ولا ينصح البتنجان. الازازه دي ما تشربش غير لما تعطش بس، وما تعطش تشرب رشفات. يعني طول عمري كنت اسال نفسي وانا صغير ايه النبي يقول لك اشرب على 3 مرات، اشرب الازازه دي على 3 مرات ازاي؟ هنقلبها على بق واحد وخلاص، ثلاثة ليه يعني؟ ثلاثة ما هتسدني أصلا، هتيجي الثالثة مش هتقدر تكمل حاجة. ما هو صح. هو أنت أصل المية سبس، رشفات بس. رشفات وبس، مفيش حاجة تاني. خلاص؟ إحنا النهاردة عملنا اللايف ده من غير كومنتات، أنا مش شايف ولا كومنت بالمناسبة أصلا. إحنا بنتفرج بس. عشان كنت أنا عايز أناقش شوية نقط مهمة كده. خلاص؟ وأنا أعتقد إن أنا غطيتها كلها. هستنى منكم اسئلتكم. اتمنى تكون رسالتي وصلت بالشكل المطلوب. اتمنى تكونوا النهارده طبعا يعني كان بالنسبه لنا نصر من الله، الحمد لله رب العالمين في كلام الناس بتوع الفود برنت فضل مولى. والنتيجه لحقناها طبعا مع دكتور طارق في السكر والضغط بتاعه. نظامنا هو الحل الوحيد، فضل مولى الحمد لله. مفيش حاجة تانية هتجد علينا في الطب تاني خلاص. والناس تعذرنا، احنا مش هنقدر نرد على الناس كلها، مش هنقدر نفيد الناس كلها بالشكل ده. احنا بحاول ألخص يوميات العيادة وشغلنا ونتائجنا يوميا او يعني على مدار الاسبوع. اللي عايز استفاضة، انا بتكلم بقالي سنتين، ففي شغل قديم اتقال وتجارب عملتها في مطبخ بيتي وحطيت الدقيق الابيض والدقيق مش عارف ايه، اتكلمت على الخضار، اتكلمت واضراره. انت مش مخلوق تاكل خضار من اساسه، يعني انت الخضار انت كبني ادم مش مؤهل لهضمه من اصله. وسبق وقلت وانا هعملها تجربة عملي، هجيب البقدونس والخضار والجرجير واضربهم في الخلاط وهقولهم لك ايه، مش عمرهم ما هيدوبوا، دول ما يدوبوش ما يتاكلوش. شفت عين جايبين ادوية كلوروفيل ودافعين فيها مبالغ ما لوش لازم. كلوروفيل ايه؟ انت ملاش كلوروفيل اصلا، انت بني ادم عندك هيموجلوبين ودم مش كلوروفيل. ما بتعرفش تعمل بناء ضوئي يطلع في الشمس، مش هتطلع بناء ضوئي. انت النبات منتج، انت مستهلك. النبات منتج، انت مستهلك. انت فاهمني؟ فانت يوم ما تاكل تاكل ثمار هذا النبات، ما تاكلش هذا النبات اصلا. وسبق وقلت اللي بيتكلموا دين وبيتكلموا في البتاع الحته دي، ربنا قال لك في سوره النبا: فانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. اخرج حاجتين، حبا ونباتا. ورجع قال لك في سوره ياسين: اولم يروا الى الارض الميته احييناها فاخرجنا منها حبا فمنه ياكلون. يعني الحب اللي انا هاكله يا ربي. طيب: وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون لياكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون. ما قالش جرجيره بقى ولا ورقه ولا خضرته ولا عدسه ولا الكلام الفارغ ده. ما تضحكش على نفسك بقى. يبقى حبا فمنه ياكلون، خلاص. يبقى الحبوب اصل الاكل، وبعد كده خلاص فاكهه تحلي بقى ونخل تجيب منه تمر وبتاع. يعني ارشدك، ما سبكش عمياني، خلاص ارشدك يعني. وبعد كده رجع قال لك سبحان الله، يعني والحب وذو العصف والريحان. اقسم بيه يرجع يقول لك ربنا فاطر السماوات والارض ان الله منتقم الجبار. يقول لك وما استكبرش، يقول ان الله فالق الحب والنوى. اعجازه هنا، يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي. اعجازه هنا. الحاجه الوحيده اللي حيه عندك كامله هي الحبوب والبقول. بس هو بقى ما سبكش برضه حيران، جاء على البقول وقال لك عليها لا مش حلو، متعبه مرهقه. وانا اتكلمت في البقول قبل كده، هم حطوا البسله والفول اللي مش عارف ايه هنا. انا من زمان بقول وبوستات القديمه تتكلم، احنا الفول اصل البقوليات اعدائنا، اعدائنا حرفيا. اوكسيدد ستريس من بتاع بلاد بره اللي هو اسمه ضغط تاكسودي، جذور اكسجين حره بالعبيط لا تتخيلها. سعادتك من وراء اكله البقوليات، عدس، فاصوليا، لوبيا، فول، قاتلين. وحط بقى البسله جزر وكمل على علينا كلنا بقى، يعني ادعكنا في الارض. افرم وشي، اكحد ركبي، قطع وداني. بس اتمنى بقى ما اكونش طولت عليكم، تمام؟ واتمنى ان انا اشوفكم على خير. واسيب لكم بقى التعليق، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واشكركم على حسن التعاون، والى لقاء في عمليات اخرى امضاء المخابرات المصريه.